كل سنة وانا راجعين بكل جد ومسنة جايين دموع عندك هنسى ولا يوم زعين تلويزي اصبر على مهيني هنسى قدامنا طير نحن كدبها سمين على الله ونفضل ما نعلى نقول ان احنا بحر ويا ونفضل ما نعلى نقول ان احنا بحر ويا على الابيض والشفاف راح للعب ولا خاف قبل ما تيجي تتحدى خبرك في الإسعاف أشقية قوم الملعب تلعب لكن وقت تشاف يا صباح قشطة مسبوسة عالطبلة ومرقصنا كل المجالات مرصوصة والرجالين على راسنا وعزلنا تبلوش عوزة مش عايزين يونسنا هنزع واسمع حوادتنا ركزنا يا ابن بلدنا بالشعب نقول ونرصه ما يمجوه ده في دنيتنا وكلامنا ناس هيحسوا اللي عدوا زي حالتنا في الوادي مش مشكلة عمرك يخلص